قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. زاد الدورقي في حديثه قال فقلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال كنا متقاربين. كنا متقاربين القراءة. وفي دليل أيضا على وجوب الأذان في السفر. قال ثم أذن، والأمر للوجوب. تساهل بعض الناس في الأذان ما ينبغي. كل جماعة لها أذان. ولأمكما أكبركما، الشاهد لأمكما أكبركما، وهذا يستوي في القراءة في السنة وفي الهجرة. ولهذا لما سأل قال فإلى القراءة قال كنا متقاربين في العلم القرآن والسنة، وحينئذ نقدم أكبرهما سنا. وجاء في الحديث أقدمهما سلما، يعني إذا كان أحدهما إسلامه متقدم واستوى في القراءة وفي السنة يقدم من تقدم إسلامه، أقدمهما سلما. فأقدمهما السلم في الحديث يوم يقولون أقرأوا كتاب الله، فإن كانوا في القراءة السلم فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأقدمهم سلما أي إسلاما. وإذا استووا في جميع الصفات في الإسلام وفي الهجرة يقدم الأكبر سلما. نعم. نعم إذا أراد الصلاة وأذن. ولا هذا الأولى بعد الصلاة، لأنهم بعض الناس يؤذن يجلس مدة طويلة، الأولى يكون يعني قريب حتى يكون تهيئهم واستعدادهم إذا كان في السفر وغيره قريب. نعم. أحسن الله إليكم. باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يومهم أقرأهم لكتاب الله. بركة بركة عن القراءة. الله.